سكنتك أمي جالي واصبح وصالك من روح اشتقت لك يا غالي من بين الناس الحلوة وسكنتك أمي جالي واصبح وصالك من روح غيرك صفالي قلبي من بعدك خالي ولا غيرك صفالي أفنيك بروحي ومالي يا من ضحكتها حلوة أفنيك بروحي ومالي يا من ضحكتها حلوة اشتقت لك يا غالي من بين الناس الحلوة وسكنتك أمي جالي واصبح وصالك من روح بعدك خالي ولا غيرك صفالي القلب بعدك خالي ولا غيرك صفالي أفنيك بروح وحالي يا من ضحكتها حلوة أنا أفنيك بروح وحالي يا من ضحكتها حلوة اشتقت لك يا غالي بين الناس الحلوة وسكنتك أمي جالي واصبح وصالك من روح واصبح وصالك من روح واصبح وصالك من روح واصبح وصالك من روح